أبي حك، وهذا الحديث في الواقع وما في معناه مما سيأتي بعده يذكرنا بحادثة ذلك الصحابي العابد ألا وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. لقد كان من أكثر الصحابة عبادة وزهدا في الدنيا، إلى درجة أنه لما زوجه والده بفتاة من قريش ودخل عليها لم يبني بها ولم يقربها أصلا، ذلك لأنه كان مشغولا عنها بما كان فيه من طاعة وعبادة من صيام في النهار وتلاوة للقرآن في الليل، يصوم الدهر كله فهو لا يفطر إلا ما شاء الله، ويقوم الليل كله فلا ينام إلا قليلا. ولذلك فمثل هذا الإنسان لا حاجة له بالنساء، وكذلك كان الأمر بالنسبة إليه. فلما بلغ ذلك والده عمرو بن العاص شكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول ابن عمرو هذا: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلي. فاستجابه عليه السلام في قصة طويلة ذكرتها لكم مرارا وتكرارا ولا أعيدها الآن، وإنما العبرة في ذلك أنه بينما كان يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة معتدلة يستطيع الصبر عليها والعمل بها إلى آخر رمق من حياته، لم يقنع بذلك وقال: إني شاب إلا بقوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فأعطاه الرسول عليه السلام آخر ما سمح الشارع به، قال له: صم يوما وأفطر يوما، وقال: اقرأ القرآن في 3 ليال. فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وعلى هذا انفصل ابن عمرو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القضية. وإنما الشاهد أخذت الأيام تمضي ورجل يشيخ ويأتي عليه الدهر إلى أن تعب سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يومئذ تنبه لحكمة الشارع الحكيم حينما ألهم نبيه الكريم أن يقول له: صم من كل شهر 6 أيام فقط. فلم يرضى منه إلا أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال له أيضا: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فلم يرضى بذلك إلا أن يقرأ القرآن في 3 ليال. بعد لأي وبعد زمن قال، وهنا الشاهد: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كان المسلم يعرف هذه الحقيقة التي أعلمنا بها رسولنا